بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سورة دان وحلي رهذا سورة هود وسورة مكية أهويا مقعي ذنا سورة هود وحلو قبحيي سبعي علماء ليهين وحيكهض ليساق سدى النبي الله يهود مع قومه وقوم عادة وحيليهن والله أعلم هذا الكاء نبي الله يهود مركو قوم كيس الله أبليه وآلهدو ذي إلهياشو ذي كعكس القليين وقو جوابي سبب تيدبالو قبحيي بليه ومثلا يعني مركي أي الهلين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء يعني ما ركت إلهياش يذا قارك يعني ما ركت بعض آلهتنا دباتك قارسيين إلهياش يذا قارك وذا إن دباتك قارسيين موي وحك لكم ملايين ما ينو مركي أي رهذين بوحكوه قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم ما دام إخلاص كاسي توحيد كاي كالسوني ذا يتوكلك على الله أول الجهري أو قوم كيسي وحبئن أنك قادي كرين أو شيقي درتي أيال لوب بحيي ساسوي ليه وهذا اللباس وكمد وحيالها أي مارتي سورد الشيقان يعني النبي الله يوجوح لوب بحشي وحكا لو كمد way culimada sheegan ee hadiidka uu warinayo imaam tirmidhi oo warinayo bisanadihi aan abi bakr radiyallahu anhu wuxuu leeyahay abu bakr rasuulka waxaan ku yiri ya rasuulallahi laqad shayyabta wad qawday baan ku yiri urad yalatay baan ku yiri rasuulki ilaahi markaas uu nabigu wuxuu yiri shayyabatni yahudun wal waqi'a wal mursalat وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وحا عرض إيكا يعني عرض صواب عود النقطين اعتمادة سورة هود باي عرسي سيبوري سيبتين كل عروبي سورة الواقعة كمدة سورة المرسلات سورة عما يتساءلون سورة التكوير إذا الشمس كورت سورة ذاها أيان سيبتو ذي العروبي أيو أرانيا يعني معناها أثناء ويكو الشيغان ويدا هذا المفسرينتو هو مثل ما دام سورة هود لو هر مريول إذا شيبتني هود مركز سدعة سي سورة دعنا مقعيد وقادتي لي وحكم ده علماء القارئ الشيغان سورة هود تحدي ذبا محاقوار في الدونة آيات الله سبحانه وتعالى أوليها سوى رسولك الله الضيء ومديسة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون آيذها أي النبي الله محمد لغو أمريا فاستقم كما أمرت بالله سيدي لغو أمري ورب أمرك كوسي أتصنو هذا اليرمى هذا الوين هو أذيك إيدكي كراعي ومن تاب معك وحايدك اللغب بلابي يهدنوا حاليا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ظالمين تي بنكو دي هؤلاء اللي حاننا وكل كات نار تؤيد انتابته هذه مفسرين تمعاني وحي لم يدع أي شيغان على كل حال سورة ده وحاوي مقعيد سورة هودة ليلة قصة النبي الله يهود وقصص كاللقاها بدون كاملة أيانا اللغب بحشي يعني مقعاس اللغب بحيوية سورة سورة سورة شيخنا وسورة مكية أهول قرآن كي مكية أها أي كمتهي قاب كي قرآن كي مكية أهوها مجري والله سبحانه وتعالى يعني ما ركي سورة مكية أهوها مجري أي سورة دان الله أهوها ليا oo waxa weeyaan tooxiidkii bay ka hadlaysaa wahdaniyatullahi subhanahu wa ta'ala alla kalimadiisa inuu asay kaliye cibaadada leeyahay wax ka soo haray adoomo ay u yihiin ay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa risaalada nabi ilahi muhammad rasuulnimadiisa quraanka quraannimadiisa arrimahaasi ka warramaysaa waxay ka warramaysaa suurada sida suurta makkigaaba ay ka hadlaan يعني يوم القيامة يعني يوم البعث والنشور مركي لا دنتد بذيل إن بعث أو جرو قبورة الإسكس وصاريو جزئي حساب أي جيران أي سورة كور رمي ساويا مركا الرمها أي نارك الدونة سورة كور رمي ساويا توحيد كوالغو بلابي بلابو قهر أي نارك الدونة ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير maaratay ay arintaas tooxiidka ah ibaadatullahi wahdahu ayaa la faraya markii la yiraahdo al-ba'th wan-nushur waxa kamida yaani markuu maaratay rabbi ka waramay subhanahu wa ta'ala wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin hadalkaas ay oran doonaan hadii la adaad ku tiraahdo nabiyilahi muhammadu marka dhimataan dabadeed baa la idin soo nooleyn قالني وحي إليه إن هذا إلا سحر مبين هذا الكاسي أورنيا مركي وحي جئي لتقن الرسالة لنا ما يلف رب ذنب ربك جهد ليا محاكمي دون أركض دون إن شاء الله تعالى مركي لبين أو مشركين تدبك أو جيستين أو نبي الله محمد لليه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدره أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل إنه النذير يها لو شيء رسول هو ياي وذاتك أودي يا حق الشيء يا أرنتاس أي المعركتين أي كور رميسا مركا رسالة ذي كور رمي والنبي الله محمد إنه الرسول ياي قرآن إنه منزل من عند الله ياي حق الله كسو الدقي البعث والنشور وقيامه بي كور رمي توحيدك إيا معركة عقيدة ذي الله كلي إنه عبادة ليه هاي arimaa soo idil ay soo radani ay ka hadli doonta aan arkayna insha Allah ta'ala waxaan arki doonaa qasaska anbiyaada ayuu rabbi subhanahu wa ta'ala ka waramay doona waxa lagu bilaabi doona qisooyinka suurada mucdamkeeda qasaskaasi ku dhamaaneysa qisooyinka tahaddudooda suurada badankeed ay juz dhan oo qayb weyn ay qaadanaysa weeyaan waxa laga bilaabi doona qisada nabi ilaahay nooc oo aad looga hadli doona isaga iyo qoomkiisi ثم قصد النبي الله يهود وهذا سورد لغو مقعابي يقوم كيس قوم عادها وحلقه ورمضانا قوم صالح نبي الله صالح يقوم ثمود ايال لغو ورمضانا وحلقه ورمضانا نبي الله إبراهيم قصص بسويسي مع قومه كوي كفارة أهاي وحلمتك ثم النبي الله لوط بلغه ورمضانا وحلقه ختم دانا يعني ثم شعيب بلغه ورمضانا نبي الله شعيب يقوم كيسا waxa lagu khatimi doonaa nabi ilaahi muusa qisadiisa ayaa suuradaha suuradu lagu soo gabagabeyn doonaa marka suurti makkiga qaabkii u hadli jireen umbay suuradaana ay u hadlaysaa weeyaan bismillaahi rrahmaan rrahiim alif lam ra wa alif ya lam ya ra wa intii aan ka soo hadalnay weey hore u soo sheegnay suuratul baqara markan soo mariinan aad uga soo hadalnay waxa la yiraahdaa al xuruuf al muqatta'a fi awaa'il as suwar culimaduna macaanideedu isu khilaafaan qaar waxay leeyihiin macno ma leedahay qaarna waxay leeyihiin maya macnaheeda cid garanaysa ma la ilaahay ku gooni tahay oo cid taqaana ma leh marka yaani culimada oranaysa wuxuu waxay ka mid tahay mimma sta'tara Allahu ta'ala bi ilmi wa waxa ilaahay cilmigiisa uu la gooni noqday alif iyo laam iyo ra alif iyo laam iyo miim alif iyo la maartay ta iyo miim iyo siin ta iyo siin iyo miim iyo wixii lamid ah xuruufta 29 ka suuradood lagu bilaawday yaani wixii leeyeen ilaahi baa la goonin noqday oo allahu aalam bi muraadihi bidalika ilaahi baa yaqaano culimada oranaysaahi waxa weeye waxa laga wariyaa rag fara badan oo saxaabada kamida aymadoodii qolofadoodii waa weynaa abubakar siddiq baa kamida مارت عمر بن الخطاب باكم إذا علي بن عثمان بن عفان علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود ذاتك مارت سلف كلا قلوا ماذا محدثين تاهي يعني عامر الشعبي باكمدة سفيان الثوري ربيع بن خيثم يعني علماء فرض ظلم أي معناها سكوفة سرطة أرميسو إلهي ذا معنى هذا قرن أيوه ربي لقوني أيوه مركا معنى الله بعد علماء وحي رهان ما معنى إلهي ذا هو الله فسرايو وأسماء لتلك الصور صورة ذا عن لقب لأوضو لفت هذا مقعي إليه نول صورة ذا لقب لأوضو مثلا صورة هود مقعي ذا بألف لام رابع لأرن أيام إليه بقروك لا تعرف لا ميما للي هبي لي يعني وأسماء لتلك الصور علماء فربنا القرآن كان افتتاح لجوس ميلي والقب بلوضي صورة القب بلوضي علماء هذا الكأوران يسوع كمل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني وحكم ذا الجوار يا هذا الكاسوك المجاهد بن جبر قتادة بن دعامة السدوسي يعني زيد بن أسلم لفتيسة يعني بالجوار يا إلى زمخشري أو سوغورنا في تفسيره وعليه إطباق الأكثر يعني ذكر بدن كود معناها سينو كود تجنبو أورنيا إيش كود تجنبو لي معنى كلا تعلم هذا كل شيء أنا وحيليه ما وقلاد أورني اسم معنى إله ذا حيو ولا فسر كرا أورني سو وحيليه ومن أسماء الله تعالى ألف لام رأي ألف لام ميم كيو إلهي مجعية بيسعي كمتاي أي أورنيا dadka oranay waxa kamida abdullahi salim ibn abdullah ibn umar waxa kamida amir shacab iyo lafti sadan ka soo hadalnay waxa kamida yaani maarta sudiis al kabeer abdurrahman ibn mahalil ismaeil ibn abdurrahman asud al kabeer ayaa la yiraahdaa ismaeil ibn abdurrahman yaani maarta macnaha soo kalan ibn abbasna waa laga wariyaa way oo midan abdullahi ibn abbas kale waxay ka sheegeen inuu dii jiray yaani annaha aqsam aqsam allah biha ومقعيه أو رب سبحانه وتعالى قد أرتي وهي من أسمائه بودي جري سلوك لا تعكرمه مول ابن عباس سجن والله قوري يا ويان هذا الله سوى الله قوري قول كأفراد وحويان علماء كل شيء قال وصدح هذا قول ومعنى إليه هذا هاي أوران يسو يعني ما أرتي قول كودي صدحات هذه أفرد معنيه هورا لقدرنا أفرد نقونا ياهي وحيليهين وحوي حروف تان وبيان لإعجاز القرآن وحلو كيني قرآن كا إنو معجز يهي بدك إن لو عديو لتصو ترتيد بلو كيني معناها سنة دب بذن علماء فربذن رجحه وحاكم إذا الشيخ الإسلام بن تيمية معناها بدك رجحه الحافظ المزي أي كم إذا waxa kamida maarta culimada mu'asiriinta ahayd waqti uu soo gaartay maxamed al-amin shinqiti ay ma farabadan ba maartay qolka rajaxayso wakadalik ibn kathir rahimahullah macnaha sad mudayn u janjeero yaani in quraanka xuruuftan lagu bilaawday in loo keenay li ajli al-i'jaz in dadka la ajji galiyo oo la leeyahay war quraanka nabii ilahi maxamed ilahi mu'jizada uu siiyay لقديني عربت أهاي لغة العربية أي كم تهاي حروف تاني كوابنت حروف الهجال يرادو وألف كب الله بني سي يأكد ما نيسي أي كوابنية مركة ألف إيا اللام إيا الرأب كوابنية مثلا ألف إيا اللام إيا الميم إيا الصاد كوابنية قال يا الله ماذا القرآن كان وكلت كان نوع استحدقة أي كجرو أي مارك إليهم مركة إعجاز كاس أي اللوجي ذا معناها بين علماء الرجحان ولذلك إنه إعجاز يوحد صينيو مر ألا مرك حروف تان لشيغو قرآن كتاب يبال لشيغا بل وحجيا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذا يعني مارك ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد يعني ما كان في رسد صاد والقرآن بالذكر ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك وهكذا كل كتاب قال الدبدقة حاميم والكتاب المبين مركا ما دام وحل لقى كتاب أوياي قرآن كي أوياي لأجل الإعجاز لولي مذل ليه قال يوكين سيد القرآن كانوا كليت الله إمال أوياي ألف لام را كتاب هذا متكني كتاب كتاب وي كتاب كاس أحكمت لصغي آياته آياته سلصغي ثم مركي آيات كالصغي دبدي فصلت لعديي او لبيانيي يعني لعديي او لبيانيي ملة حكيم كتاب كاسو كائن ملة حكيم الله حكيم حقي كيمد وخبير حتى نقول أغشي والبقنتي سهوزك ورقبة حقي سكيمي كتاب كاسوي كتاب القرآن كأوي مركا يعني كتاب تام وحنكتب أنه خبر متديس قؤني هايوي هذا كتاب أدو يروك الأمي لم يتعي كتاب كان رد وحنو شيئي إن آيبه صلى الله عليه أحكمت آياته إحكام كاس مركا محلو جيدا إحكامك سبتانك آياتي صلى صبي محال لو جيدا علماء حيليه يعني وحا لو جيدا بمعنى أتقنت وأحصنت والا الصبي والا إتقانيي والا حقاجيي أو مثلا وصادقة في أخبارها خبر كأي كور رميسا رم بي شيقيسا آيات وحي كور رمان ورنوي عادلة في أوامرها ونواهيها آيات كان كتابه كجراهي يعني وحي فريان وحي ريبيان ووح عدل أهويا عدالة وحي كجرتويا فصيحة في ألفاظها لفظه إذا لغوطة واقعية لغوطة واقعية آيات كان وفصيح وحمارة الموقنين ما معاني ذا سوطن بويكوفة سراوية عبد الله بن عباس وكلمركو إحكامك كور رمي وحولي لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به يعني مارتين كتاب لغن نسخي القرآن كان آيات كيس مجلو سنة كتبية قرآن شريعين كي أسوه كهر بأييبا القرآن كان لغن نسخي القرآن كان لغزولي لغن نسخي لأنه وإنه ضدكي قرآن كهر بأيي كتبتي سودك تددكي بي وإنه مارت سنة توراة إنجيل وحوي وإنه قرآن كان رميان رسولك إلهي أسود بي والنبي الله محمد أي رميا وتاويا شريعة ذلك شريعة محمد لغن السخي معناها علماء ذوي كشيغان ويا معناها سوير هذا وحولي حسن بصري وكلمكو كور رمايو يعني أحكمت بالأوامر بالأمر والنهي يعني وحا لغصري حق أمر كأي نهي لآيات كأي كهضة وحي فريا وحي ريبيا ووحل سغيب ورميا ويا قد هذا كلامك اسوغ فسره يحوليه احكمها الله الهي باسغي فليس فيها اختلاف ولا تناقض مجرو اسكهريمات اختلاف ايات اختلاف سيهين اسكهريمات اسكهريمان يا اسنقدين يا باركود بركه كلا ونقديني ما لان كلام البشر مركا في يدسو وحاركيس قفكه بني ادم كهذا الكيسه كي ما انت كو حدلي وحا دعي كرت بريت انه لا خماده وقولكيس او بريو يعني مو جيدا لكن القرآن كان آيات بآيات كانت ويتاقير ويأيد إيساي اسكما هو رمانا يتناقض يختلاف من اسكما سمعين أيام وي مركا كتاب هذا كتاب كتاب وي كتابك أحكمت آياته آيديه صلى الصغي آيديه صلى الصغي وي ثم فصلت ثم انتهى الدبدي فصلت أي فصلت آياته وي آيات كيسنا لعديي ويا بمعنى بينت آيات كيسبا لعديي وحلو عديي حلاشيسي أي قرآن كلو عدي حرامتي وحي حرامتها قرآن كبا لو عدي وحي تدك أبنانا جائز كأها وحان أبنانا كل آيات قرآن كأيا لو عدي وعدي وعيدك قودي يتهديدك يبلنقاتك ودك خير كالله بلنقاته وحسوا دمب القرآن كوا لغو تفصيليه ولغو عديه ويه مالك تفصيلك معناها كاللوجه ذا بعلمة أورمي قارك العلمة كم إذا وحي ليه يعني ثم فصلت وحال لوجه ذا يعني جعلت فصولا وحال سورة سورة وآية آية يعني وحال لقده فصول بها لقده وحالوك لسارساري سورة سورة بها لقده سورة ده ده ماتو mid kala ku xigto suurad kala ku xigto sidaas loo kala saarsaarayo ila 414 suuradood ee quraanka laga dhigay ayaa sida loo kala saaray ayad ayad baa loo kala saaray oo maartay suuradii intaas oo ayadood ka koobantahay أيضاً تفصيل كوكب السران علماء ويان وحكروا لي رهلا يعني وح ويان وح لغوب بيانية لغوب عدية يعني ما يحتاج إليه العباد وحال وحي أضمد أباه نايين وأدون كوني آخر أباه نايين ودن القرآن كان لغوب عدية ويان مرك القرآن كان آيات كيسا لسوغي ثم حدنا تفصيل كاللغو سميي حقيرو كيمي من لدن حكيم خبير يعني وصفة أو ماركتين يعني وحكسفين إن أحكمت آياته ثم فصلت أيان كأماركتي لغسفين قرآن كان والا سوغي وانا العديي قرآن كاسو كائن كتاب كاسو كائن إلهي أهذي من لدن حكيم أي من عند حكيم الله حكيمة أكتس كأهاذي ويا يعني حكيمة كلليها وحوي يضع الأشياء في مواضعها وينزلها منازلها والله حكيمة عواقب الأمور كشيء وحقودا بين يقرني أرين شيء والبنبوس كمناسب كهو لقيه منزل كذي هي درجة إلهي دجينيو قف كاس أحد كاس حكيم ليدا مرك الله حكيمة أو فلسن أو شيء وسمين ياهي حكمة أولى أي حجيس أو كأهذي هذا خبير من الله معرتي يعني جن أو شيء والبق جن تيسه علم جيس أو جاري ويا يعني الخبير وحلوج الذي يطلع على ظواهر الأمور وبواطنها يعني الله طالع ذا الرماه تود الظاهر كه بنان كتاله إيه مدة قرصون لبذا علم قوله أي خبير كلوج إذا وين ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير ألا تعبدوا مرك أنت المفسرين تعرابات دورة بكشيغا إن أنت كدقنو المخففة من الثقيل اللي يراهدو وضمير الشأنه ومارت هذه أهنا إيقو أنت إلا أن يلاوه مركزا نونكي لام لو بدلي لام تلقو إدغامه للحق ليوه ألا تعبدوه دو وسيلة سمية أن لا تعبدوه دو أولا مركزا ألا تعبدوه دو أنت مأشر كالا ألا تعبدوه دو وسيلة سمية مركزا إن المخففة من الثقيلة مدين نحوه علماء نحاضر إجرهلات لقدقو ومركزا وحوي أنه أن الأمر والشأنه لا تعبدوا هعابدنا إلا الله دكيو إلا الله الله مو يحك لها عابدنا أما إلا يراه أنتني وتي مفسر هذا أحي ومفسر هذا أحي وموضع إليه أنجرين يعني ما مارت ليس لها محل في العراق أي لا محل لها بل أنت مفسر هذا أهوية محل عراقكم لها ومركا وحيليه أنت مركا مفسرتها وإني بعد بعد القول أما شيء معنى القول قبل دون حروفه معنى القول وحوة لكن حروف تسأل وذنيني دعضه يعني مارتي للرضا حتى سأل قولك وحيلين تفصيلك أي وحوية ثم فصلت أي معنى القول قرتب إليه لأن تفصيلك هذا وحوية وحل عديين لبيانيين ويان قول معنيه سوك له وتاوي مارك أي لا تعبدوا فعابدنا إلا الله ألم وهي أحد كلتها عابدين أي مارتي كتابك أسدحذي سوء إلهي كسه سبحانه وتعالى إنني أنيه لكم إذنك وحامدينها نذير مدقاي منه أي من الله ألا حقي سنتكدق يبان حديئات يعني أني عاسسان قفك إي عاصيه نذير بانواهي الله قفك عاصيه نذير بانواهي حذاك إلهي بانقدق يبان وبشير من بشارين يبانهي منه أي من الله ألا حقي مدك بشارين يبانهي قفك النبي الله محمد أطيعه الله سبحانه وتعالى أمر في سقاته وقل بشارين أي الجنة بيسي أيام أحيوية مركا يعني آيدا وآيدا الله سبحانه وتعالى توحيدك أقوار رمي يوية توحيدك أي أقوار رمي حكمة قرآن كان إلهي أو أسو الدجيي سبحانه وتعالى يعني مارتي نبي الله محمد آيات كان لو أسو الدجيي أيضا الله صبي أو لتفسيري حكمته إن يتهي عبادة الله وحده الله أكري إلا عابده الدوم الله النقضه وحكسوا حريني الدوميهين وحكليته أمارة القرآن كان لو سوى دجيه مجري ذاتك إن أضوم إلهي لو قدق سبحانه وتعالى بو سوى دجيه ويا ألا تعبدوا أي لا تعبدوها عابدنا إلا الله أعلموا هي مركع عبادة الله كانه أي إسكالة عدل وذات كان الأمار رسولنا من أولهم إلى آخرين رسول كستو إلهي صادره وحول إيمان جري يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وصورت أن كنت حركة دونا إن شاء الله تعالى رسول كستو حولي ذاتك إليه الله كلي عابده معبود كل منه مجر والله وياه رسول إلهي صادره مجر إلا كلمة رسول الإيمان جري كلمة التوحيد والله في سورة النحل وكأرني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في سورة الأنبياء سبق له رب كليه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مرك عبادة الله وحده أي الرسول صلى الله عليه وسلم سلاسة على الله صادرة ولذلك أي إمام البخاري إمام مسلم الترمذي يعني وحي ورنا إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد على الصفا بورت الصفا إلى أهله النبي الله محمد فولي مركزه فدعا بطون قريش الأغرب ثم الأغرب وحقوية يا ري قريش لفه أي كثر سنة دي قبيل قبيل في أي أحد أي أقوية يا ري مدبا مدكال سيء أكل نويهين أي أقوية واقوية مركزه سوكل من مركزه النبي حقوية يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا تصبحكم ألستم مصدقين يعني هدان بين ورم قريشي هدان بين راهضوا يعني عدو فردولي عدو فردو وتبا يعني صلح إذن سوى رري هدان بين راهضوا سوى مر ما ينسان بي رر ما مارك يا بي نبان سنسا ألستم مصدقين سوى كوى إر ما ينسان يماهدين مركاسي وحكوية أهلين ما جربنا عليك كذبا ما أنا بينك وما أنا نجاني بيرا لأن النبي هو يقينين يعني الصادق الأمين هو يقينين ما أنا بينك وما أنا نجربينك وما أنا جرني من بيرا مركز النبي يري إني لكم نذير إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد حتى يصدق هذا النبي يقول أقوانين وحان ذلك قد جاء عذاب درن أخر تينع وقيامة إلهي سبحانه وتعالى وضدك عذابه أيان ذلك قد جاء ومركا مركا يفضل وهي استاجر ككعين يعني مارت أبو لهب نأولي طبا لك ألي هذا سائر اليوم ألي هذا جمعتنا يعني مارت هلات بكوس قناري قريش هذا موحان أنت أنت سيرت أبوس ويرتبوني ما أنت رمتاسا أبو قيل نيس مركا يعني النبي هو النذير وأنا بشير والنذير لمن أطاع الله سبحانه نذير لمن عصى الله سبحانه وتعالى وبشير لمن أطاع الله سبحانه وتعالى قفك إلهي سبحانه وتعالى يعني ما رتكو عاصيه نذير ويهو عذابك إلهي بأقدقية قفك إلهي سبحانه وتعالى أطيعنا بشير بأيهو الجنة إلهي بأنبي وقو بشارين يوم وأن استغفروا دنب داف ويديستا يعني أنتان وحنكو عطفين أنتي هرم بكو عطفلت هايوية يعني أن الأمر والشأن استغفروا أما إنان تيكا بقنان رهن أي استغفروا إنان رهن وأن استغفروا استغفار ويديسك أو الله استغفروا ويديسك دم داف ربكم ربك إنا ويديسك أرنكو إيشانه وصدا ويا أما وحان من أمر يا الاستغفار أن تستغفروا ربكم ربك إنا استغفار ويديسك تابعنا من أمرك ثم مركا استغفارتي دم دافك إلهي ويديستان توبوا إليه الله أصور نظرة ورب سبحانه وتعالى أتوب كان إلهي أسوى الله سبحانه وتعالى طاعة إخلاص العبادة لله أسوى النقضه وياه مركات الاستغفار والتوبة التي ماذا ذنوب تين وشرك أور ريو أتوب كنتان استغفار مأد ويديستان يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم الله إذن راحيني متاعا راحا حسنا وناكسا راحا وناكسا بربي إذن راحيني إلى أجل مسمى إلى وقت لما قعابيه وقت أجالكم اللوجين وقت موتكم مركات من الله إذن إلى لقاره أنت كبير من إيسان عمرك إنه ربي إذنك إمارك إذن جارسين عذاب دقدق إلهي سبحانه وتعالى إذنكم الرذي ويا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي إلهي الله حسيني كل ذي فضل دراتين مد صاحبة دمانتي يعني كل ذي فضل فضل مد صاحبة دمانتي فضله بوسينا يا فضل قيس الله دراتين تي سبو حكسينا يا ولي وإن تولوا هديئة جيستان أو مارتين يعني حقا لإذين شيء استغفارتي يتوبضي يتوحيدك كجيستان فإني أنيه أخاف وأنبغي عليكم دشين وحان وقعب سنيا عذاب يوم مال عذابك مالك كبير وين ويوم القيامة اللي يراد عذابك من أنك قبق يا ولي مركا يعني هل كان استغفار أي الله فري استغفار من اللي مادان يتوبة أي مارك الله فري ذنوب تودي أو شرك أخر رأيه إنه كسو الله تا وحان اللي حري استغفار تاس هي التوبة داس إنه يكررت بميسو السبب ونقنيسو راح أولا سنينه إلهي متاع حسن أوصيني فلول مارك متاع ونكسن راح أولا سنينه أدونك أقول راحين إلى مدذي وقتك أنت أدونك إلهي أقول تلقلي إلا راحين مركا متاعا أو إلهي لي يمتعكم متاعا حسنا علماء وحي ليهين المتاع الحسن وحلوجي ذا سعة الرزق ورغد العيش والعافية في الدنيا يعني قفك أمارة الرزق الله واسعيه أي اللي رهدا نلول ونكسن وكون ولاده يعني مارة عافي مادنا ودونك كهلو يعني مارة عدو إي عذاب إي مارة عذر انت الإله وكعافية سبحانه وتعالى الرماس والنبى متاع الحسن أي علماء قفة سريا وين ويؤتي كل ذي فضل فضله بالي قال أول بابا يعني مارك قف والبابا قفك صاحب الإحسان يعني كل ذي فضل ذي فضل وحلو جيدا قفك ذي إحسان قفك وناك سميه عمل كيسا يعني إحسانك سميه فعلي ماذا يعني ماركتين وناك خير للي ماذا إلهنا إحسان كيسو كعب المرين إحسان كيسو كعب المرين وأن استغفروا استغفار ويديزتا أي مارتي يعني أي استغفروا إلهي الدنب داف ويديزتا استغفروا ويديزتا الدنب داف ربكم ربنا الدنب داف ويديزتا ثم مركا الدنب دافك ويديزتان توبوا إليه إلهي أطوبة كان رب أصور نقضة سبحانه وتعالى ذنورتي إني كسور نقضة مركا محاكة لنا نتيجة بعد الاستغفار والتوبة أتقار إنسان وامحي يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم الله وإذين راحين متاعا راحين وحسنا وناسا أي رب سبحانه وتعالى إذين راحين يوم متاع حسن كان نوعه وياي وتنسوا الشيء نويا مركا الاستغفار والتوبة يعني وحو بيان وحي سواب النقضان سلا سوى شيئنا المتاع الحسن أي سواب النقضان قوة ذات إلهي كوكربيو برواق إلهي كسيو أي سواب النقضان سلا سورة دينا أركضونا إن شاء الله تعالى مارك النبي الله يهود وقلك صلى الله ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا مركا استغفار لاتمادان رب أسوى النقضان يرسل السماء عليكم إدرارا رب الإبليس والجن والذين برواقين ويزيدكم قوة إلى قوتكم قوة ديني أواد ديننا أواد كرا لهم كوكو دريا والذين كردين وحياء الله إذن قوة علمية هدى الله إذن والذين كردين قوة مادية هدى الله إذن والذين كردين هذه أدمارك خير كي أد وناقا سمي سبا لقو كردين إياوه ويزيدكم قوة إلى قوتكم سلوك كرا نبي الله إنه حقوم كيسو كل إياه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا رب إلهي سمد إلى كرسو الدجيني ويمددكم بأموال وبنين حوله إذين كردنيا الله أولاد بو إذين كردنيا وإذين سينيا وإلى الفربضا بو إذين سين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا برواقعي مارت بيرا ووين إلا الله وإذين سيني ويا مركا قفك حديه أو يعني إحسان إيواناك وسمعي الاستغفار والتوبة هدو لي مادو الله جزونا سنبقوا أبا المريا حياة طيبة بوسية حياته ونكسب بوسية سيدة في سورة النحل رب كلية يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أدوك وحكونا لنا حياة طيبة أجري في سنة آخر وفلية مالة قيامها جزونا سنب رب سيني وين ويؤتي إلهي وسيني مرك إلى أجل مسمى وحالوجه إلى وقت أجاله وقت لمن أيام وعذاب كبوس الدجين ماي الله دبوا قد جياوي ويؤتي الله وصينيا كل ذي فضل من بيرات يعني وناك صاحبه كل ذي فضل وناك مد صاحبه وحلوجه ذا فضل جان هذا يعني الإحسان والبر بلوجه ذا وناك يسمفل قفك صاحبك ويؤتي الله وصينيا كل ذي فضل قفك وناك صاحبك طاعد إلهي إحسانك يبر يسمفلك لي ماذا فضلكم إلهي سينيا سبحانه وتعالى ويه. يعني فضل يسمو كجزية جزونا إسان إحسان كيسو كأبا المريا بر يسمو فلكبو كأبا المريا طاعة يسمو كأبا المريا ساسا اللو جيدا وي إما إنو أدونك كسيو وإما إنو آخر كسيو وإما إنو اللبضب كسيو أدوني آخر اللبضب أسكو در إنو إلهي اللبضب أسكو در إن أدونك كري لغسيو إن آخر لغسيو إنت بواعي دعيسا وي مركا ويؤتي سيدا بغوه وكوفة سيريو ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة يعني ساسو قرن ياوي الله حسيني يعني متكستو عمل صالح أدونك كسا ما يستاع عمل صالح قفك أدونك كسا ما يستاع فضله حسيني يقولو جيدو أجره وثوابه في الآخرة ثوابتي سي أجر كيسي أيو مالك آخرها آخر سيني ياوي أبو العالية مركو أيضا فسيري يحوليها من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة في الجنة بغرني محايل لأن الدرجة بالأعمال أساس غرني قفك إطاع عدي سأدونك كبضته وأدونك أنتو جوغة طاعستو إلهي كحران وعبادة بدن لي ماذا وحاول الدرجة دي سآخرة ولو كردية أدل جيسا الله فرب دياه جنة الدرجة داربو إلهي كهلا محايل درجة إلهي أكسين أيو وحي كحرنت عملك هذا أدونك أتشقيستي أي كحرنت هو أيضو فضل إلهي إيتاي حدنا قفك كطاعة بذية كإخلاص بذية كمارة وناك بذية كخير بذية وكسر ريا حق أجل لي ثوابته جنة مركي للتقاو وكسر ريا نيوي وإن تولوا يعني حدي أي جيستان وإن تولوا حديئة جيستان أيها الله الله استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا حديئة جيستان يعني إخلاص الإخلاص في العبادة كجيستان إن عبادة لنا بله أبرح ترتان وأن لا تعبدوا إلا الله نلسوه حديئة استغفارتي توبة كجيستان وأن الله سوء أمره لي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه حديئة كجيستان انتا صورا فإني أنيها أخاف وأن عبساني عليكم دشينا عذاب يوم مال عذاب كبير إنك جبقي مالك كبير وين أيام إنك جبقي ياوي مرك مالك سوين ويوم الله يجمع الله الأولين والآخرين فيه مالك أودك كوي فري كوا دمبة أو كل من دون مالك سلوجي ياوي مرك نوع تهديدة عد الله عد أوامرت إلهي كجسة سبحانه وتعالى عند الله عند الرسول يسبب النساء إن عذاب كمالك قيامها لا بد إنه يعي إنه كل عي عذاب كاسه مركوا إذا كنت دقيا وإسكال عليه سلاس النبي الله يعني ما أعرف سلاس أي رسولك كؤرني عليه الصلاة والسلام إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير إلى الله إلهي الله هو هذا مرجعكم أي رجوعكم نقد كينه الله هو هذا إله الذين علينا وهو الله سبحانه وتعالى مركي الذين علياه قدير الله كروي على كل شيء شيء كستكل يبو أودا مركي إلى الله مرجعكم بالموت والغرنية مرداد دمت إله بضل الله بطي والله قمام الواسعة أما بالبعث والنشور يعني إله سو ساره وقبر هذا لقى سو ساره ورجوع إلى الله إلهي الله نقضوه سبحانه وتعالى مركا عدك لو ليدين علينا مجروه إلى الله مرجعكم يعني الله هو رجوعيني نغطي نوع هذا عدك لو ليدين علينا مجروه سلا ترتبوا إلهي أعماشيني إنك أبا المريني هذا خير طاين خير بالدكو أبا المرين هذا شر طاين شر بالدكو أبا المرين وهو الله سبحانه وتعالى قدير الله كروي على كل شيء شيء كسته كله هو أودا أو مثلا شيء كسته أودا حبكم إلى أشياء الموت هذا كمل إن تذكر إن تأوي إلهي صانع عليه وقدير وقادر هو أوضع الله وحيد إن تأوي صانع عليه وحو أوضع الفصل بين أوليائه وأعدائه إنه ربك لا ساره تبكي سأولي ذا وأسد مارت رب مارت أطيعي وكدم بيه يكوي سأعداد عدوه إنه كلا سار رب سبحانه وتعالى هو أوضع ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم ألا حين يستخشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون ألا هويا إنهم كوا مشركين تاع والنبي الله محمد لجوق عليه الصلاة والسلام يثنون وإلا بيان صدورهم لابه وذب إلا بيان حبت كوذ بإلا بيان صدورهم حبت يال كوذا أي جيدين يامون ليستخفوا إن إسقريان منه أي من الله الله إن إسقريان درتي أي حبت يذوذ اللامان ألا هو يحين وقتك يستغشون إسكو الدبوليان ثيابهم تركوذ إسكو الدبوليان يعلم الله حقوقهي ما يسرون وحي سريسانيان قرسانيان وما يعلنون وحي موجسانيان الله وأقيان محايل إنه الله عليم أليه أقوي بذات الصدور لا بها وحق صاحبك قلوبت وحق كجرا الله الله علم أوله ويان وكور قبويا مرك أيضا وحوي علم الإله سبحانه وتعالى سدو واسع ويهي أي رب سبحانه وتعالى النوغو شيدي وحو النوغو شيدي إنه أي أسميهين الله سبحانه وتعالى يعني أي أسكميديهين سرتا وحل قرصدي وحل موجستا إني الله مدويهين مركا وحك قرصومي كرا إني سنجرين مركا مشركين توحيا لها إي سنجرين وحكم إذا إني قلبك يعني ما رأيتي نبي الله محمد ما رأيتي أي يا أصحاب تيسا أي طعميان قرآنك إني رديان إني بينيان أما أيهو كحكو حاسكو سبايستين وحكو قرصودين أما قولي حلق قلين أو ما رأيتي تكذيب تي يا عيدي يوحل مدكي قولي حلق قلين أما در حاسكو ددين وقو حاسكو ددين منك مركز وحو سمين لها أو حمية حسمين إنو الله سبحانه وتعالى لسعوض أو كور قبو برك النوع يعني ما رأيتي تهديدها كجرو أو قال إنو إلهي من أبيهي سلا درتين أو إذن أبال مرينة أو قال أو كلوية مركز أيضا علم الإله سدو واسع وياي إنه يسمح لك كرسونان كرينين أيو تصين ياوي سدو قرآن كبه الله في سورة قاف أو نوغش الله سدو أدومدي سورة سعوضة حتى نفتا لوحا أفو قرصته يوقو قلب هذا كجره إنه إلهي أجيه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله سدو أسوليه سبحانه وتعالى يعني وحي نفتي سوء الشيكين سبان قرن إن محايا الإلهي بأبورت سماء الدومر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي أبور ميوسا علمه لحين وسنوغين وكور قباوح ألا وحي سمينه وأقيا ويا في سورة الرعد الله قوليه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله سوى الله وحمقا يوحى الجوغ أب أو الله وين أو سريه مارت أدومن يزكى سر مريويا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار يعني وصغمت الله سبحانه وتعالى قفك هذا الكثيريستو يمتك للجهر متك هبينك إسقريو متك مالنتي هلك سعوده وحبا عن القرصنين كل إله وصغمت ويا مارك الله وقوض ورقبا يعني وأقي هاي وحقوص الرب أقي المجر شاعر مارت لمنك جاهلية كمدها نقول إلى زهير بن أبي سلمان إن إسكا حكمة بضنبوها شعر الجاهلية جاهلين تبون كمدها قبيل إسوع كمدها ويعني فلا تكتمن الله ما في نفوسكم يعني وحبه يجري ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يعني مارت أما يعلم ساسو بيجري حكا قرن كمان قرن كرتان نفتي نوحا كنجرو إنا إلهي در إنا ربي كقرسان درتي نفوسي نوحا كسوغن هاو قرن نبولي محايا الوحا الله وحي لقريو الله سبحانه وتعالى وأقياوي الله يعلم ساسو كلوي ومهما يكتم الله يعلم وحالله وحي يعلم ومهما يكتم الله يكتم الله يعلم وحال الله وحي ربي إنا تكقرسان أسكو ديدان ربي وأقياوي وكور قباوي مرك الله عالم الغيب والشهادة ويا ألا إنهم يثنون صدورهم ألا هوي إنهم كواس مشركين تي يثنون ويلابيان صدورهم يعني حمد يدو ذي بيلابيان ويان يعني مركز لا تنا فلان صدره عن شيء هبل حبت كيسيبو جيديي مركا تراد يعني واحد لو جيدا يعني اذا انحرف منهم مركو حبتك او قفك او قابلي مركو حبت كيسي بمع او جيدي ساسا لو جيدا بمعنى التكذيب اللي ما دين وي حبت كودي بي جيديا ولا جيستين وي ساسا لو جيدا وي محي اجي حبت كود اللي حنيا ليستخفوا منه اني الله اسكقريان او يعني مليميا الله سبحانه وتعالى إنه سنطال عنه إنه سنكور قبيل أي ملايين أيام وجه ليستقوا منه ألا هو يا حين وقته يستقشون ثيابهم مريحوا ذا يسكد ديان يعني فراش كل مركة كجران أو يجيفان أو قعوا أو يسكد ذا أو كلب أو يهي أو عدوة لساء ننجر يعلم الله أو يهي ما يسرون وما يعلنون مركز أو كلب يهي قعوا يسكد ذا وحي دفك موجستان وحي قرصدان بالرب وأوقيه يعلم وحي أوقيه ما يسرون وحي قرصانيان وما يعلنون وحي موجسانيان لبضب الله سبحانه وتعالى وأوقيه إنه عليم بذات الصدور جملة تعليمية لإله ذا إنه الله عليم أليه أقوي بذات الصدور لا بها وحي صاحبك الله كور قباوان أوقيه وونا أبال مرينة يا عد والبابوحة التي ما دبر بك أبال مرينة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة دابت مجرته نلك كركي ذو كسعطا مجرته في الأرض نلك دحلي ذا دابت كسعني مجرته يعني مت كبتو ونلك كركي ذو كبتو كسعطاه مجرو في الأرض بلك دحديسا إلا هدي جرتو على الله أي من الله ألا حقي أيو أهذي رزقها رزقي ذا رزق سينتي ذا الله حقي سأيوك أهذي ويعلم الله أقيه مستقرها بابذا اسمك كان سقناشه ذا هبين يمال الماشي كسقنته وأقيه علم بوليه ومستودعها موضع موت موضع دفنها وي ماشي لو دوغيو نو اوغتahay الله هو اوغيهاي ويا كل متكست كلغي او دابداس كميدا رزقيدي كميدا يعني مستقر كيري مستودعيدي كميدا متكستو ارمان سو شيغني كميدي في كتاب دخدي بو كسوغي كتاب كو مبين كتاب نمديس اي عبدهاي ايا دخديسا لو سوغي ساسو رب لي سبحانه وتعالى مركا هلكن ايضا الله وحو نوغو شيغي وحا مخلوقه دابد ليراهده او روح له او دلك كركيسه كسودا رزقيده انو حق الله كيمان او الهي او كفاله قاد رزقي رزق سينتيده انو ربي كفاله قادي مركاس كبعدينا علمي او اوليهي الله او اوغيهي نفتاس حالدهيدو دن او كوار انتي نوشاي او دن إنه إلهي لسعود علم أولي مركي بما تقوي مارتي ملك قشنا إنه رب سبحانه وتعالى كور قبو أوقيا علم جيس السلاس واسع ويهي ويا تاسو رب نوشي وحانا ويا أرمانها سعودنا كتابة الوكو بيو لوح المحفوظ لإله ذويا وما من دابة يعني متكبتا مجرته دابة وحال إله ذا كل ما دبد على وجه الأرض وحال الله وحي ملك كركي سكو سعوده quraayada ugu yar dhura casada la yiraahdo Allah ka dhigay wax Allah wixii dhulkaas ku socdo dushiisa daabad baa la yiraahdaa ma jiro fil ard dhulka dhexdiisa mid socotaay ma jiro ama bani aadam han noqdo ama xayawaanad han noqdeen bari iyo bahri mid banaanka ku nool iyo mid badda ku nool han noqdeen wixii doona han noqdeen yaani wama min daabatin wama daabatin adoo yiro kala min to iska sii la yiraahdo daabad ma jirto oo dhulka ku socota fil ard dhulka dhexdiisa illa haday jirto على الله على ذنب بمعنى من أي مفسرين تكفسران إلا من الله رزقها ويا رزق هذا حق الله أي قيمة يعني إلهي بكفالة قاضي السقاسين أيه رزق هذا قوت كأي هليا خلائق دابوين كإليه ربي أيها كفالة قاضي يعني وح مخلوقات وأجهدة مدوى البوانوليها وحكونوا ليان إلهي باسي ما أولك كسبان كرا قران جدائي وحيرر كأركس دقسيقائي مدوى البرزق يسي إلهي باسي سبحانه وتعالى إلهي كفالة قاضية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وتاوية سيد الله سبحانه وتعالى يعني ما رتي شمبرها عدك استمرك وكور رمي وعلمي أوليه في سورة الأنعام كسومر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يعني كتاب كاسا شيء والبو كل حسوبين رزق وذي مستقر كوذي مستودع وذي كل الكاس كسوبين ويعلم الله أقيها مستقرها مكان سبنا شيء لأقيها مستقر كمركم حالي لهذا يعني مستقر كوحالي لهذا المكان الذي تستقر فيه يعني وتأوي إليه ليلا ونهارا مستقر كوحالي لهذا دابتك استاميشي أحيته هبيني مالي ماشي كل سجن طيبة لله ماذا لا ماشي كل سجن طيبة ومستقر ويا ومستودعها بوقيها مستودع الوحال لهذا الموضع الذي يدفن فيه ماشي اللقوء آسيو أي كل من يسو رب وقيها ويا ولذلك عبد الله بن عباس مركو فصيري وحولي مستقرها المكان الذي تأوي إليه وتستقر فيه ليلا ونهارا وبوسك دابتك استكون لقات هليني مالين ومستودعها وحلوجها الموضع الذي تدفن فيه إذا مات يعني ما رت بوسك مركي دابتا لما تو لغو آسو أيالي رهلاويا معنى سأل أديسانين مستقر كنا وماشاس ماشا لغو آسيو ومستقبر قفل بابا قبر الجساء يوحو مستقر كيسيويا مستودع سيما نجي ذكاويا كل متكست كله او انت سو شيغني كميده متكست او دابت كل كو سوتا رزقي لفتيسا يعني علمي مستقر كيري مستودع ايدي اوغاشيهدي في كتاب من كتاب كو سوغيه كتابك او مبين كتاب المديس اي عدهي او لوح المحفوظ كلو جيده ايا لغو سوغي ويان وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وهو الله الذي الله وي خلق السماوات سمدها أبوري والأرض دلك أبوري في ستة أيام لحم الموت لحذيذ نكو أبوري وكان الله وكان عرشه الله عرش جيس وحوءها قبل خلق السماوات والأرض سمدها يا أرضا إنت الله أبوري نهرتي على الماء بيد دشيد متك السغن أيوها ليبلوكم تمركوا حنكوت على الجنة لامتني خلق السماوات والأرض داسوية محو إلهي خلق السماوات في أرض محو أبو ري ليبلوكم إنو إذن امتحانه ذاتك يو عد أدومد يو إنو إذن امتحانه أيكم كي نيبا أحسن وناك بذن عملا حق عملك كيبا عمل كيس وناك بذن يعني إنو إذن امتحانه درتي أي صدا أيالي أو إذن أبو رتيويا ولئن قلت هدات راهد نبي الله محمد هدات راهده وقلقك أكتر هذا إنكم إذن كددوا أما مشركين تهدات كتر هذا ولئن قلت هدات راهده مشركين تهدوا الله هذا إنكم إذن كمشركين تهي يعني مبعوثونك والله سوى صار يباتهين من بعد الموت لما شهد الدبديد مكهات لما تان دبديد قبورتينا لين كسو صاري حديات كتر هذا لا يقولن وحي أرميان أي أرميان الذين كوي كفروا كفريي إن هذا ما هذا معها يعني القرآن كان بعثك إيا كور رمياه إلا سحر سحر موية وحكا لما سحر كأمبين سحر نمدي سنة أي موقتي عطا هاي موية وحكا لما القرآن كان يعني إيوال مركل بنتدبديد بالإسسو ساري أرميان وسحر بي أرميان ويا أيضا دور أرموت بإلهي كجهب سبحانه وتعالى سماواتك يا أرضه إنه لحمة الموتك أبو ريب ونوشيغي لحمة الموت نوال صومرني سورة ديكوه الرئيسان كصومرني وصورة يعني حكا قصوا هذا لصورة يونس ولحمة الموت ولبما الموت أرضه لغو أبو ري لبما الموت وحي لحذي ذاءها يرزقها يبوره يوحي لمدة إلهي أكو دياريي يمارت قوتك ذاتك أكو دياريي لبما الموتنا سماواتك اللقوء أبوري لحدا سويا في سورة فصلتنا إلهي أكشيك سبحانه وتعالى ونهر رؤسه مرنا كقصوا هذا النيويا مركا وهو الله الذي أليه يوي خلق السماوات سمدها أبوري والأرض أرضنا أبوري في ستة أيام lix maalmood dhexdeedna ku abuuray marka lixda maalmood maalmahaano kala miya maalma ilaahi agtiis ahmiya oo aan garanaynin anaga waxaan garanaynaa waxna la kugu qiyaasaya lixda maalmood ba ilaahi uu ku abuuray weeyaan culimada waliba mufasiriinta waxay leeyihiin wuxuuna ahaa maalinta xadda ugu horeysay maalinka jimcihii baana ilaahi uu khatimay subxaanahu watacaala weeyaan lixda maalmood baa samaawaadka iyo ardada iyo waxa makhluuqaad ajraanta falakiga waxa dhexdooda ku jira ayuu rabbi ku abuuray weeyaan wa kaana carshuhu cala almaa wa kaana carshuhu allah carshigiisu wuxuu ahaa cala almaai biyo korkood ayuu ahaa yacni goor muu ahaa qabla khalqi samaawaati waalard samaadaha iyo ardada intuusan abuurin ka hor ayuu carshigiisa biyo oo dusheeda ugu sugnaa carshiga sida ogtiin waxaad yani nusuusta inoo sheegto waa acdamu makhluuqaati illah allah wuxuu abuuro midka ugu weyninka badan wey yacni midka ugu weyninka badan weeyaan haddana allah wuxuu yidhi wa kaana carshuhu cala almaa biyo ayuu dul saarna waxa weeye annaga waxaan garan karna maaha laakiin wixii ilaahay qur-aanka uu noogu sheeg waa rumaynayna kaana cala almaai biyo ayuu dushooda ahaa intaa samadaha iyo ardada la abuurin ka hor ayuu ahaa weeyaan walidaalika mujaahid yaa macnahaas ku fasiraya wuxuu leeyahay wa kaana carshuhu cala almaai qabla an yakhluqa shay-a intuusan alla wax abuurin ka hor waxba intuusan abuurin ayaa carshigiisu wuxuu ahaa cala almaai buu dul saarnaa buu yihi saas uu leeyahay yacni ibnu isxaaq wuxuu warinayaa saaxib siyar wuxuu leeyahay markuu aayaddan ka hadlayo isaga uu ka hadlayo fa kaana kamaa wasafa nafsahu tacaala sidaa uu rabbi subxaanahu wa tacaala naftiisa u tilmaamay buu ahaa in laysa ila almaa mana jirin waqtigaas biyo mooye wax kale ma jirin buu leeyahy wa calayhi alcarshu biyahaana carshiga ayaa dushooda ah wa cala alcarshi duljalaali waalikraam waalcizati waalsultaan waalmilki waalqudra waalxilmi waalcilmi waalraxmati waalnicma alfacaali lima yuriid yacni saasuu qoranaya weyaan carshigana waxaa ka sarreeyey allah allihii duljalaali waalikraam yacni maaragtay weyninka u saaxibka ahaa karaamada u saaxibka iyo sharafta ciziga iyo awoodda iska lahaa yacni milkiga iyo maamulka koonka iyo qudrada iska lahaa xilmiga dulqaadka iyo cilmiga iska lahaa naxariista iyo nicmaynta dadka loo nicmeeya ahaa allihii facaal limaa yuriid ah wuxuu doona samaynayay allahaasa cala alcarshi ahaa carshigiisa ayuu ka sarreeyey buu leeyahy sidoo kaleto imaam muslim fi saxiixi wuxuu ku warinaya an cabdillaahi ibnu camar bn alcaas radi allahu canhumaa wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkeenna wuxuu yidhi in allaha qadara almaqaadiira qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfa sana yacni wa kaana carshuhu cala almaa buu ku khatimay saasuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allah maqaadiirta oo dhan ayuu qadaray wax alla wixii maqaadiira oo dhan buu rabbi qadaray qadar oo idil buu sameeyey qabla an yakhluqa asamaawaati waalard samadaha iyo ardada intuusan abuurin ka hor ayuu wax alla wuxuu abuurayay wax alla wuxuu samaynayay qadarkeeda ilaahay diyaariyey oo alla alla maaragtay qadaray weeyaan weliba qabla khalqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalard bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala arrintaas diyaariyey buu leeyay wa kaana carshuhu cala almaa carshiga ilaahayna markaas wuxuu ahaa cala almaa biyo korkood ayuu ahaa buu leeyahy sidoo kale imaam albukhaari fi saxiixi buu ku warinaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam yadu llahi mal'a alla gacantiisa waa mid buuxdo weeyaan yacni alla deeqsiyo wey maarata hani ah weeyaan laa yaqiiduhaa nafaqa nafaqaynta khalqiga oo risqa siiya ma nusqaamiso waxa ilaahay gacantiisa ku sugan yacni maaragtay ma nusqaamin karta weyn saxaa alleyli waannahaar nicmada iyo nafaqaynta dadka addoommada uu nafaqaynaya waa mid habeen iyo maalinba iska shugmaysa weeyaan allah uu maaragtay khalqigiisa siiyo markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam afara'aytum maa anfaqa mundu khalaqa asamaawaati waalard bal ka warrama wuxuu allah baxshay maalintuu samadaha iyo ardada abuuray fa innahu lam yaqid maa fii yadihi waxa gacantiisa ku sugan waxba kama ayna nusqaamin buu leeyahay weyaan markaasuu yidhi wa kaana carshuhu cala almaa carshiga ilaahay cala almaai buu ku sugnaa biyo korkood buu ahaa wa biyadihi almiisaan allahna gacantiisa cadliga miisaanka ayaa ku sugnaa yakfidu wa yarfac الله أما يخفض ويرفع يخفض ويرفع به ونكر يلا ونمارته ووليدا أما ذك قفنا ووليدا قفنا وصر مريا ساس اللوجي ذوي مركا وكان عرشه على الماء الله يعني سماوات في أرض أنتو سن أبور كهر عرشيس على الماء بوأها الله عرشيس وكسر ريا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام محو إلهي أبو أبوري لحم الموت محو يعني محو خلق سماوات الأرض أبو أبوري سماوات الأرض محلو أبوري ليبلوكم إنه إذن امتحانه ذاتك يوم أيكم كينيبا أحسن وناقبدا عملا حق عمل كيسا كذا يعني قفك عمل كيسا إحسان كليه وعمل كيسا عمل وناكسيه إنه أقادا ورب امتحانه درتيد بوسدا أيه إليه ومحاله امتحاني هو مرتل سكو امتحان وحان سماء وحال سكو امتحان النواهدة وحان هالسمين بغفك لقو امتحان يويا مركي ليلة وحان سماء وحان سمين أوامرتاس ذات كان لقوك الأغان كيبا أمر كان قادنا وحال لقر بين كهرين كيما أنا قادنا ينين وكهرين أوامرتنا أنا سمينين يعني ساس وكلا إلا أغاذوه مركا عمل كان مركو عمل وناكسن نقانا يعني سيد فضيل بن عياض رحمه الله لقور يوم وحو بيجر دين الله أخلصه وأسوبه دينك إلهي وحويك مارت وحويك وقصة في ذا بدن وقصة إخلاص كبدن الله برح تره صواب كان أهوي مركز اللي يديه لي يا أبا علي ما أخلصه وأسوبه محالو جيدا أخلصه وأسوبه محاك ودا مركز وحويري أبو فضيل بن عياض واي أبو علي وكو يدي سويا وحويري إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عمل كهدوسا يعني خالص أو يهي هدو إلهي لو برح تره لكن النبي قال قرى عن عليه الصلاة والسلام وابتداع أو يهي يعني إلهي درت سأسمى سلاك بدعة قدرتي وحولي لما أقبل عملك وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل هدي أو عمل كي النبي محمد أقرى عضو ومتابعة الله ماذا لكن هذا إخلاص أسمينين وإلهي درت آذن أسمينين وحكى لئي ذاتك لدرت وداد أسميسان أصنع سلاسك لما أقبل بني حتى يكون خالصا صوابا مكاسو فسرويل والخالص أن يكون لوجه الله مالك عمل كان خالص والليا وإن إلهي درت لولجه ذاو والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة مالك لليه يعني مارة وصوابنا عمل كان وإن شرعك يمارك السنة النبي قال له رعوه صلوات الله والسلام عليه ولذلك ابن كثير رحمه الله مركو أيضا فسره وحولي أيكم أحسن عملا بإلهي ولم يقل أيكم أكثر عملا الله ما بيهن كيميبا عمل بذن عمل كيسو ترب بذن لما أرن كيبا عمل كيسو ومارك أحسن يهو وناكسن يهي أيا اللي يريبون مركاسو وحولي يعني بل أحسن عملا بإلهي مركزه يقول ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل عمل كنا عمل ونكسن من نغضر إلى إله لولجه ذوي ولبع على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نو محمد شريعة يسنه اللغو عمل فرى اللغو شقيه وصوابك وهذا الفضيل بن عياض وياه مركزه يقول فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين عمل كهدو لبضع شرطين متكود وايه متكود هديه وايه لبدا شرط وامحي الإخلاص أن يكون خالصا وأن يكون صوابا لبدا متكون حدين أوايا بطل وحبت بولي عمل كاسوابرا ومارتو من لا أقبل إلهي أنت لقى أقبل إلهي ما أحاولي مركا ليبلوكم أيكم أحسن عملا كحاول ربا عمل كقف والبقو سمين سي إلهي عمل كيسو أقبلا وإنه إخلاص إليه ماذا متابعا إليه ماذا النبي الله محمد وقل رعه أسم بدعاء إلهي كعابده سبحانه وتعالى أيضا وحي لم يتأيد في سورة الملك أنكو أركدون إن شاء الله تعالى أيوك لأن لم يتأيد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيضا سكرب إن لم يتأيد ولئن قلت هداتر هذا النبي الله محمد إنكم مشركين تيين مبعوثونك والله صوص هارباتهين من بعد الموت لما شاد قداش إذا مركات لما تان وقبورتي نقشان دبديت بالي من صوص صاري حدات كنت راخده لا يقولن وحي أرميا الذين كفروا كوي كفار تأحايا الله رسول في سبينيين وحي أرميا وحق ديذي إن هذا ما هذا معها قرآن كني إلا سحر أي باطل شيء سحرة oo buraya mooyee wax kale ma sixrun baatil sixir ko mubiin sixir nimadiisa ay cadahay mooyee wax kale ma noqonayo weeye marka yaani sixir oo sixir nimadiisa cadahay mooyee wax kale ma aha bay oranayaan quraanku le sixir ku tilmaamayaan markii qiyaama la yiraahdo allah markuu idin dilal idin soo nooleeyni waa sixir beeli qof jirkaan oo baabaay carradan ku milantay ku milmay carradii dhexdeedii sabab loo soo celinayaa ilay waxa weeye الله نو نوشك إني شيء سهل أم أيتها ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إلا كنفس واحدة في سورة اللقمان وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه في سورة الروم يعني وشيء آدي آدي سهل وحده بما أهون ولئن أخرنا هدان دبقنا عنهم كواس حقودة مكذبين تاسي مشركين تأي العذاب عذابك هدان دبقنا إلى أمة مدة أو معدودة لتريي حق إذا هدان دبوا ودقنا لا يقولون وحي أرميا ما يحبسه أي شيء يمنعه عذاب كان محا علينا ينقى حبسه ما نقول له ما كانت ابنه محمد ونقص يردد عذابك أي أرميا ألا هو يا يوم مال يأتيهم أو إيماني عذابك ليس مؤرن أحاني مصروفا أي محبوسا مثل حبسه عنهم حق هذا اللي حب يسايمه ورانا هاي لا محالة إنه كل عي شككم مجروية وحاق بهم وحا حليلي أما وحاق بهم وحا كدقي أما وحاق بهم وحا حريريي كوا مشركين تي ما شيء بحريريي كانوا أي هايين يستهزئونك وكو جيس جيسويا مركا ولينا أخرنا عنهم إلى عنهم العذاب إلى أمة معدودة لفظ قال أمة ليرهدو قرآن كإن بدنا وكو أركدونا إن شاء الله تعالى معاني دور بوليه دور معنى بو قرآن كوي ماذا لفظ أمة حتى وحكوي من بمعنى وحوية يعني مدة من الزمن أو برهة من الزمن يعني برهة من الزمن زمن كقيب كمدة وقت قيب كمدة والغم كعالى إلى أمة معدودة مدلة تريي حتى كانوا كربا كمدة في سورة يوسف بانكو أركدونا وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة إله إليه بعد أمة بعد الزمن نون مدد بذيذ بحصوصتي تاسو كروكوي ما داون وحال الله استعمالا أمة وحال الله استعمالا جماعة من الناس دك كوح كمذنا أمة والي لهذا سيد القرآن كما أنكو أركدون في سورة القصص ولما نبي الله موسى مرك اللقوة الرمي ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون أمة من الناس يعني جماعة لوجينا جماعة والغفة سراء وحلم إذا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول وكلاتين ومدى وجماعة من الناس وين وحل غفة سراء الإمام المقتدى به قفك خيرك كلمي أو إمامك أه أو لغض ضيد خيرك اللغة ضيدنا يعني أمة وين وحوك كلمي خسال الأمة كلها ومدى وحيد رب كلمي أيال أرسل النبي الله إبراهيم با الله سبحانه وتعالى وكشك في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم بابن كل جيسة أمته أمة مركات وحلوجة الإمام المقتدى به في الدين إمام أو دين كاللوغة ضيضه أي اللوجة ذاوي وحلو استعمال كلمة أمة يعني الملة والدين والله استعماله دين أهان والله استعماله ومثلا يعني سورة الزخرف أنكوارك دون دي لا يراد سورة الله أولي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار المقتدون على أمة أي على دين وملة وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني الدين كينوا دين كليون مكا معاني لأسبي أمة يالتا وقرآن كأتكو أركيسان حد وحلو جيدا مدا ووقت من الزمن لو جيدا قيد ووقت كم داول ولئن أخرنا هدان دب دقنون عنهم أيها حقه المشركين يعني العذاب عذاب كادان دبوا نقنا إلى أمة مدة ومعدودة لتريي مدة ترسن هادان دبوا قد نقناه وآن العذاب كسود الدجرين لا يقولون وحي أرميا ما يحبسه ماذا ما رتوا استفهامية ويا أي شيء يحبسه بيلي يعني الشيء علنا يعني إنه نقصه الدقو وما هو حكور تاجنه مو نقصه دق عليك ما نوك أنت واستعجال في الدكسية أو استهزاء جس جس وكجروية ألا هو يا يوم مارين يأتيهم عذابك أو إيمانه ليس عذاب كاسم أو رمهان مصروفا عنهم أي محبوسا عنهم مثل لقى حبسا معها بل يعني يكون واقعا بهم لا محالة مد أيه كله أي عذاب كاس النقر يا شكل أنوي وحاق بهم وحا يعني كد جي حاق أنت سمعنا بهذا صوشي نوالو بصرة يعني حاق بمعنى أحاط والي هذا وهريري يعني حاق بمعنى نزل وكد جي والي هذا حاق بمعنى لحق وهلالي والي هذا أنت معنا بوكل شيء قوي وحاق بهم وحا هريري أما كد جي ما شيء بحريري أما كد جي كانوا أيها يستهزئون كوجس جس كوجس جس أيهاين على كبا أصيبي بلوجي ذاوية مرك استهزاني يعني موضوع الاستعجال لدقي دقدق سيه هو دي ماشي لديه ما كانوا يستعجلون باستهزيه لدقي لأن الاستهزاء وحال أشد من الاستعجال استهزاء أنا بكيني دقدق سلان جس جس كاكيني ويا والله سبحانه وتعالى عالم.